احذر إنه دين الشيعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن مما تأسف له القلوب وتدمع من أجله العيون أن الكثير من المسلمين قد انخدع بالشيعة الرافضة، حتى ظن البعض أن الخلاف بيننا وبينهم خلاف فقهي كالخلاف بين المذاهب الأربعة. ولعظم هذا الأمر أردت أن أذكر لكم بعض الحقائق التي قد خفيت على كثير من المسلمين حول هؤلاء الشيعة. أخي المسلم، هل تعلم أن الشيعة الروافض يصرحون بعدم عبادتهم لله تعالى؟ يقول رئيس علماء الشيعة نعمة الله الجزائري: إننا لم نجتمع معهم، أي أهل السنة، إننا لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك لأنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب، اسمع، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. وهذا في كتاب الأنوار النعمانية لرئيس علماء الشيعة نعمة الله الجزائري في المجلد الأول صفحة 278. وهذا تصريح سافر بأن الشيعة لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، فهم يعبدون إلها آخر ليس نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هل تعلم أن من ضروريات دين الشيعة الروافض القول بتحريف القرآن الكريم؟ ينقل عالمهم المفيد الذي يزعمون أن من لقبه بهذا اللقب هو إمامهم المهدي، ومهديهم خاطبه بقوله الأخ السديد والمولى الرشيد. هذا المفيد كبير علماء الشيعة ينقل الإجماع عند الشيعة على تحريف القرآن الكريم، فيقول: اتفقت الإمامية، أي الشيعة يسمون نفسهم إمامية وجعفرية ورافضة وشيعة، اتفقت الإمامية على وجوب الرجعة، واتفقوا على أن أئمة الضلال، أي أصحاب النبي عياذا بالله، واتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن، وعدلوا فيه بموجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في كتاب أوائل المقالات صفحة 52. حتى قام شيخهم النور الطبرسي، يعني هذا النور الطبرسي من كبار علماء الشيعة، وأنا لا آتي لك بعلماء قلائل عندهم أو لا ينظرون إليهم نظرة عالم سفيه. النور الطبرسي هذا الملقب عندهم بإمام أئمة الحديث قام بتأليف كتاب سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وذكر فيه وجود أكثر من 2000 رواية من رواياتهم المعتبرة تفيد القول بتحريف القرآن، وهذا قول كفر عياذا بالله. وأما إنكار بعض علماء الشيعة الآن القول بتحريف القرآن فإنه إما تقية وإما خوفا من أن تكشف هذه الحقيقة أمام عوام المسلمين فلا يقبلوها فيرفضوا دين الشيعة. هل تعلم أن علماء الشيعة يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضع من ثدي عمه أبي طالب عياذا بالله؟ فقد روى شيخ الشيعة الملقب عندهم بثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني في كتابه كتاب الكافي الذي هو أعظم الكتب لدي الشيعة، روى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم مكث أياما ليس له لبن، استمع، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما، حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها. هذا في الكتاب الكافي في المجلد الأول في الأصول. وأنا أقول لك قد يأتي قائل ويقول: هذه رواية ضعيفة، خرج أستاذ الحوزة أحمد العاملي في مقطع فيديو على اليوتيوب قال هذه معجزة، يصحح الرواية ويقول معجزة أن يرضع النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أبو طالب عياذا بالله. لم يكتفي الأمر بذلك، بل خرج علينا علماء الشيعة يتهمون الملائكة بأنهم يعصون الله، وأن الملائكة تبغض علي بن أبي طالب عياذا بالله. فقد روى شيخهم أبو جعفر الصفار الذي يلقبونه بالثقة الجليل والمحدث النبيل، ويزعمون أنه كان من أصحاب الإمام العسكري، يعني الرواية التي أنا أنقلها الآن رآها الإمام العسكري ولم ينكرها. ما هي الرواية لهذا الشيخ المسمى بأبو جعفر الصفار؟ في كتابه بصائر الدرجات قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عرض ولاية أمير المؤمنين فقبلها الملائكة، وأباها ملك يقال له فطرس، فكسر الله جناحه. في صفحة 68، ملك الله عرض عليه ولاية علي قال لا أقبلها فكسر الله جناحه. والله تعالى يقول عن ملائكته: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هل تعلم أيها المسلم أن علماء الشيعة يزعمون أن إبليس كان يحب علي بن أبي طالب ويدافع عنه؟ فقد روى شيخهم الصدوق الذي يلقبونه بإمام عصره قال عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: عدوت خلف ذلك اللعين، يعني إبليس، حتى لحقته وصرعته إلى الأرض وجلست على صدره، يعني علي بن أبي طالب جلس على صدر إبليس، ووضعت يدي على حلقه لأخنقه، فقال: لا تفعل يا أبا الحسن، فإني من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، والله يا علي إني لأحبك جدا. من القائل؟ إبليس، وهم يقولون: لا يبغضك إلا منافق يا علي. وإبليس يقول: والله يا علي إني لأحبك جدا، وما أبغضك أحد إلا شاركت أباه في أمه فصار ولد زنا. قال: فضحكت وخليت سبيله. هذا رواه شيخهم إمام عصره الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا في المجلد الأول صفحة 77. المشكلة أن خرج علينا المعمم الشيعي رضوان درويش في مقطع فيديو موجود على اليوتيوب وعرضناه كثيرا في حلقات، خرج وقال أن إبليس حجة الله يوم القيامة. معنى كلامه قال إبليس، الله يأتي يوم القيامة بإبليس ويقول: يا نواصب، هذا إبليس كان يحب علي بن أبي طالب، فلماذا أنتم كنتم تبغضون علي بن أبي طالب؟ يعني حجة الله يوم القيامة عياذا بالله هو إبليس. لم ينتهي الأمر إلى هذا الكفر، بل خرج علينا علماء الشيعة وزعموا أن الرجل لا يكون شيعيا حتى يتبرأ ويلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. يقول شيخهم محمد باقر المجلسي الملقب عندهم بالعلم العلامة الحجة فخر الأمة قال: وعقيدتنا، أي الشيعة، وعقيدتنا في التبرؤ أننا نتبرأ من الأصنام الأربع: أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، والنساء الأربع: عائشة وحفصة وهند وأم الحكم، ومن جميع أتباعهم وأشياعهم، أي أبو بكر وعمر وأتباعهم وأشياعهم وأزواج النبي، وأنهم شر خلق الله. أعوذ بالله. أبو بكر وعمر والصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم أنهم شر خلق الله على وجه الأرض، وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهم. هذا في كتاب حق اليقين صفحة 519. بل زعم المجلسي أن فرعون وهامان هذه الأمة هما أبو بكر وعمر، وهذا في كتاب مرآة العقول في شرح أخبار الرسول في المجلد 52 صفحة 151. هل تعلم أخي المسلم أن علماء الشيعة يتهمون أبا بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في رقبته ويسجد له عياذا بالله؟ يقول رئيس علماء الشيعة نعمة الله الجزائري المحدث يقول: ولا تعجب من هذا الحديث، فإنه قد روي في الأخبار الخاصة، أي أصح الأخبار، والخاصة أي عند الشيعة، فإنه قد روي في الأخبار الخاصة أن أبا بكر كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في عنقه وسجوده له عياذا بالله. في كتاب الأنوار النعمانية في المجلد الأول صفحة 53. هل تعلم أيها المسلم أن علماء الشيعة يزعمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعذب في النار أكثر من إبليس؟ يقول أيضا نفس الرجل رئيس علماء الشيعة نعمة الله الجزائري: قد وردت في روايات الخاصة أن الشيطان يغل بسبعين غلا من حديد جهنم ويساق إلى الحشر. فينظر ويرى رجلا أمامه تقوده ملائكة العذاب وفي عنقه 120 غلا من أغلال جهنم. شيطان يغل بسبعين ورجل يغل 120 غلا من أغلال جهنم. فيدنو الشيطان إليه ويقول: ما فعل الشقي حتى زاد علي في العذاب وأنا أغويت الخلق وأوردتهم موارد الهلاك؟ فيقول عمر للشيطان: ما فعلت شيئا سوى أني غصبت خلافة علي بن أبي طالب. هذا في الأنوار النعمانية في المجلد الأول صفحة 18. في هذه النقطة نرى أن ولاية علي أهم من التوحيد، أهم من لا إله إلا الله. إبليس يقول إن هو أغوى الناس عن لا إله إلا الله وغل بسبعين غلا، أما الذي اغتصب ولاية علي كما يزعمون يعني غل 120 غلا. فولاية علي أهم من قول لا إله إلا الله في دين الشيعة. هل تعلم أيها المسلم، هل تعلم أيها المسلم أن علماء الشيعة يتهمون عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم 2 من بناته بنتا بعد بنت، وقال: لو كان عندنا 3 لزوجناها عثمان. زعم علماء الشيعة بأنه كان كافرا منافقا عياذا بالله. قال شيخهم رئيس علماء الشيعة نعمة الله الجزائري، قال في الأنوار النعمانية في المجلد الأول صفحة 81، قال: عثمان كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن أظهر الإسلام وأبطن النفاق عياذا بالله، بل ويوجبون على أتباعهم عداوة عثمان بن عفان وتكفيره واستحلال عرضه عياذا بالله. قال شيخهم الكرقي في كتابه نفحات اللاهوت صفحة 105، قال: إن من لم يجد في قلبه عداوة لعثمان ولم يستحل عرضه ولم يعتقد كفره فهو عدو لله ورسوله، كافر بما أنزل الله. حتى علي بن أبي طالب لم يسلم من هؤلاء. هل تعلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يسلم من طعنات علماء الشيعة؟ فقالوا عنه إنه البعوضة في تفسير قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ينقل علي بن إبراهيم القمي، وما أدراك ما علي بن إبراهيم القمي الذي يعدونه من أعظم علماء الشيعة، ينقل عن أبي عبد الله عليه السلام أن هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين عليه السلام. فالبعوضة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وما فوقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في تفسير القمي. ويعلق مجتبى الشيرازي في مقطع فيديو على اليوتيوب على هذه الرواية ويقول: رواية شريفة أن الإمام علي بعوضة. هل تعلم أن علماء الشيعة يتهمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي برأها الله من فوق 7 سماوات، يتهمونها بالفاحشة؟ قال القمي والمجلسي ومن كبار علماء الشيعة الاثنين في تفسير هذه الآية: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. والله قال الاثنين، قال: والله ما عني بقوله فخانتهما إلا الفاحشة، ولا يقيمن الحد على فلانة، يقصد عائشة رضي الله عنها فيما أتت في طريق البصرة. هذا في تفسير القمي في المجلد الثاني، أي أن مهدي الشيعة سيخرج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من قبرها ويقيم عليها حد الزنا على مزاعمهم قبحهم الله. وذكر عالمهم الملقب بالحافظ رجب البرسي، الحافظ المحدث الجليل عندهم رجب البرسي، في كتابه مشارق أنوار اليقين، وكما ترى أذكر لك الكتاب والصفحة حتى لا يزعم أحد علماء الشيعة أو عوام الشيعة أننا نكذب، ومن أراد أن يراجع هذا فليراجعه. يقول رجب البرسي في مشارق أنوار اليقين صفحة 86، يقول: إن عائشة رضي الله عنها جمعت 40 دينارا من خيانة وفرقتها على مبغضي علي، حتى أنهم لقبوها رضي الله عنها بالفاجرة كما في قناة فدك ياسر الخبيث وغيره. فهل ترضى هذا لأمك حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم أيها المسلم؟ هل تعلم أخي المسلم أن علماء الشيعة يعتقدون أن أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد ذكر شيخهم العياشي الذي يلقبونه بالمحدث الجليل في تفسيره تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدرون مات النبي أو قتل؟ إن الله يقول: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ فثم قبل الموت إنهما سقطا، يعني عائشة وحفصة رضي الله عنهما، إنهما سقطه السم، فقلنا إنهما وأبويهما شر من خلق الله. هذا في المجلد الأول صفحة 200 في تفسير العياشي. وقال المجلسي: إن العياشي روى بسند معتبر عن الصادق أن عائشة وحفصة وأبويهما قتلتا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسم دبرتا. هذا في كتاب حياة القلوب المجلد الثاني صفحة 700. هل تعلم أيها المسلم أن علماء الشيعة يتهمون أهل السنة بأنهم أولاد زنا عياذا بالله؟ روى شيخهم المسمى عندهم بثقة الإسلام الكليني في أصح كتبهم الكافي قال: إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا، ومعلوم أن البغي هي المرأة كثيرة الزنا. هل تعلم أيها المسلم أن علماء الشيعة يزعمون أن زيارة قبر الحسين يوم عرفة، أي في يوم الحج الأعظم، في يوم الحج الأكبر، أفضل من الحج والعمرة 1,000,000 مرة؟ زيارة قبر الحسين يوم عرفة أفضل من الحج والعمرة 1,000,000 مرة؟ فقد روى شيخهم الحر العاملي الذي يلقبونه بالأديب الفقيه والمحدث الكامل، الأديب الفقيه والمحدث الكامل، روى أن جعفر الصادق افتراء عليه قال: من زار قبر الحسين يوم عرفة كتب الله له 1,000,000 حجة، 1,000,000 حجة مع القائم عليه السلام أي مهديهم، و1,000,000 عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعتق 1,000 نسمة وحملان 1,000 فرس في سبيل الله. وسماه الله عز وجل عبد الصديق، آمن بموعدي، وقالت الملائكة: فلان صديق زكاه الله من فوق عرشه. هذا في كتاب وسائل الشيعة لهذا الرجل الحر العامل الملقب بالأديب الفقيه والمحدث الكامل في المجلد العاشر. هذه محاولات بائسة لصرف الحجيج يوم عرفة إلى القبر المزعوم أنه قبر الحسين رضي الله عنه في كربلاء. هل تعلم أيها المسلم أن علماء الشيعة يعتقدون أن حجاج بيت الله قرد وخنازير سوى الشيعة؟ فقد روى شيخهم أبو جعفر الصفار الذي يلقبونه بالثقة الجليل والمحدث النبيل عن أبي بصير قال: حججت مع أبي عبد الله، فلما كنا في الطواف قلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، يغفر الله لهذا الخلق. فقال: يا أبا بصير، إن أكثر من ترى قردة وخنازير. قال: قلت له: أرنيهم. قال: فتكلم بكلمات، كلمات يزعم علماء الشيعة أن آل البيت عياذا بالله كانوا سحرة، كما في كتاب بحار الأنوار حرز مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أي كنوش عطنطني تحيا مطرد، كلام مثل ذلك، آل البيت يسحرون عياذا بالله، سحرة عياذا بالله في دين الشيعة. قال: فتكلم بكلمات، ثم أمر يده على بصري فرأيتهم قردة وخنازير، فهالني ذلك. ثم أمر يده على بصري فرأيتهم كما كانوا في المرة الأولى. بصائر الدرجات صفحة 260. وليعلم الجميع أن هذه الكتب التي ذكرتها الآن لها مقام رفيع عند الشيعة، ولها عندهم قبول وتقدير، ويكيلون لمؤلفيها الثناء والدعاء والمدح والإطراء. في الختام هذه المحاضرة سؤال: هل يعتقد بأن هؤلاء مسلمون؟ ففيما سبق ما تخر الجبال هدا من سوءه ووقاحته ودناءته، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورضي الله عن الصحابة أجمعين وأمهات المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احذر، إنه دين الشيعة.